صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك مجموعة من النصوص دلت على أن الإمام يجب أن يكون معصوما، مثلا قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ظاهر الآية أن الظالم لا ينال الإمامة، لا ينال منصب الإمامة. وكما يقول علماؤنا مقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن عظمة منصب الإمامة وخطورة منصب الإمامة يقتضي أن لا يناله الظالم حتى لو ظلم يوما من الأيام. من ظلم ولو في يوم من الأيام ولو في آن من الآنات فهو غير مؤهل لمنصب الإمامة، وإن كان فعلا إنسانا صالحا تائبا لربه، لكن لأنه ظلم ولو يوما من الأيام فإنه لا يصلح أن يكون أهلا للإمامة. لا ينال عهدي، أي عهد الإمامة، لا ينال عهد الظالمين. من تلبس بظلم ولو في يوم من الأيام فهو ليس أهلا لنيل منصب الإمامة. ومن الواضح أن غير المعصوم ظالم، كل إنسان ليس بمعصوم فهو في معرض الظلم، لأن الذنب ظلم للنفس كما قال تبارك وتعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. غير المعصوم في معرض الذنب، فغير المعصوم في معرض الظلم. كل من ليس بمعصوم يصدق عليه أنه ظالم، أي ظالم لنفسه ولو يوما من الأيام ولو آنا من الآنات، لذلك فهو ليس مؤهلا لنيل منصب الإمامة. وكذلك حديث الثقلين: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ظاهر هذا الحديث النبوي أن أهل البيت كالقرآن، كما أن القرآن معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يتطرق إليه الخطأ ولا الضلال، فكذلك قرينه وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وهذا ما أكدته الآية المباركة التي افتتحنا بها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نحن نريد هذه الليلة أن نتحدث عن العصمة. العصمة مبحث فلسفي يحتاج إلى تركيز وتدقيق. ما هو تعريف العصمة؟ وما هي مساحة العصمة؟ وما هي البراهين والأدلة العقلية على ثبوت العصمة؟ وهل أن العصمة تتنافى مع إقدام الأئمة عليهم السلام على مناياهم وبلاياهم أم لا؟ هذه أسئلة نريد أن نجيب عنها هذه الليلة. السؤال الأول: ما هو تعريف العصمة عندما نقول هذا الإنسان معصوم؟ العصمة هي الاستقامة وعدم الخطأ الناشئ عن العلم. كيف يعني الناشئ عن العلم؟ الفلاسفة يقولون العلم درجات، بعض الدرجات لا يتفاعل معها الإنسان، وبعض الدرجات يتفاعل معها الإنسان، بحيث إذا كانت المعلومة سيئة ينفر منها بطبعه، وإذا كانت المعلومة حسنة يقبل عليها بطبعه. ما معنى هذا الكلام؟ العلم له درجات ثلاث: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، كله علم لكنه درجات متفاوتة. مثلا علم الإنسان بالنار، إذا رأى الإنسان دخانا يعلم بأن هناك نارا، هذه أول درجة من درجات العلم تسمى بعلم اليقين. ثم يمضي فيرى النار بعينيه، إذا رأى النار بعينيه ترقى علمه، ترقى من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين، رأى النار بعينيه. وإذا وضع يده في النار وأحس بحرارتها ولذعها وصل إلى أعلى درجات العلم، ألا وهي درجة حق اليقين. العلم درجات: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وهذا ما دلت عليه السورة المباركة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهناك علم اليقين وهناك عين اليقين وهناك حق اليقين. إذا وصل الإنسان إلى درجة حق اليقين لا يمكنه إلا أن يتفاعل مع المعلومة، شرا ينفر منها، خيرا يقبل عليها، إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة. مثال آخر: الإنسان تارة يعلم، يقدم له كأس عصير برتقال لذيذ يقدم إليه، تارة يعلم بأن في هذا البرتقال حشرة ضارة، لكن هذه درجة من درجات العلم نسميها بعلم اليقين، قد لا يتفاعل معها، قد يقول أنا راغب في البرتقال إن شاء الله ماكو شيء، خل أشرب على كل حال، فيقبل عليه. وأحيانا يرى الحشرة بعينيه واقعة في هذا العصير اللذيذ، إذا رآها بعينه أصبح العلم عين اليقين. لما أصبح العلم عين اليقين يتفاعل الإنسان مع هذا العلم، يقول أنا رأيت الحشرة بنفسي، كيف أشرب هذا العصير؟ لأنه رأى الحشرة بدرجة من العلم وهي درجة عين اليقين، تفاعل مع المعلومة فصار ينفر من هذا العصير اللذيذ، ينفر منه بطبعه من دون أن يجبره أحد، من دون أن يقصره أحد، هو بطبعه يعرض عن هذا العصير فلا يشربه، لأنه رأى الضرر بدرجة عين اليقين. الآن نحن جميعا ماكو إنسان عاقل يشرب مثلا بوله، لماذا؟ هل هناك إنسان عاقل يشرب البول؟ لماذا؟ الإنسان ينفر من شرب هذا القدر بطبعه، لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين أو عين اليقين بضرر هذا المشروب. لما وصل علمه بضرره إلى حد عين اليقين صار ينفر منه بطبعه وينفر منه بفطرته. كل واحد منا معصوم عن شرب القذارات لأنه يعلم بضررها. الإمام المعصوم مع المعاصي هكذا تماما، كما أنا أنفر من البول بطبعي كذلك الإمام المعصوم ينفر من المعاصي بطبعه. يرى المعاصي قذرة كما نرى نحن هذه القذارات، كما يرى الإنسان العاقل قذارة البول، قذارة الدم، قذارة الفضلات الأخرى، يراها عين اليقين فينفر منها بطبعه. المعصوم وصل إلى درجة من العلم بأضرار المعاصي إلى درجة حق اليقين فصار ينفر منها بطبعه من دون أن يجبره أحد، من دون أن يقصره أحد. إذن العصمة استقامة، وهذه الاستقامة أو عدم الخطأ لها منشأ، منشأها ماذا؟ منشأها علم، لكن علم بدرجة حق اليقين. وصل المعصوم إلى العلم بأضرار المعاصي، ووصل من العلم بفوائد الطاعات إلى درجة حق اليقين فصار يقبل على الطاعات بقلبه وبطبعه وينفر من المعاصي أيضا بطبعه من دون أن يجبره أحد. من هنا نعرف أن العصمة لا تتنافى مع الإرادة، يعني المعصوم يقدر يعصي وأنه ما يقدر، لو لم يكن قادرا على المعصية لم يكن له فضل على غيره. المعصوم قادر على المعصية، ولذلك القرآن الكريم يخاطب النبي محمدا لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، يعني أنت يمكن أن تشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال في آية أخرى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن المعصوم بما هو إنسان، كل إنسان يا إخوان يعيش صراع بين النفس والعقل، كل إنسان بما هو إنسان يعيش صراعا، كما يقول علماء العرفان الإنسان بما هو إنسان يعيش صراعا بين لذتين، لذة شهوية ولذة عقلية. كيف لذة شهوية ولذة عقلية؟ مثلا أنا عندما أريد أن أأكل اللحم الحرام، مثلا لحم الخنزير، أو أشرب الشراب المحرم، قد يكون الشراب المحرم شرابا لذيذا، فأنا أعيش صراعا بين لذة حسية نتيجة أكل هذا اللحم، وبين لذة عقلية وهي لذة الطاعة ولذة الانضباط. الإنسان إذا انضبط مع القانون يشعر بلذة أيضا، لذة الانضباط مع القانون، لذة تطبيق القانون لذة، لكنها لذة عقلية. هنا الإنسان يعيش صراع أي إنسان كان. ولذلك ذكر القرآن الكريم عن النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام أنه قال: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أي إنسان هو يعيش صراعا بين لذة حسية وبين لذة عقلية. سماع الأغنية المطربة لذيذ لكنه لذة حسية. الإنسان هنا يقول: إن استمعت إلى الأغنية حصلت على اللذة الحسية، وإن تركتها حصلت على اللذة العقلية وهي لذة الإيمان، لذة الطاعة، لذة الانضباط مع القانون. فأنا أعيش صراعا بين لذتين، وإرادتي هي التي تتحكم في ترجيح اللذة الحسية أو اللذة العقلية. المعصوم بما هو إنسان يعيش صراعا بين لذتين كسائر بني البشر، لكن المعصوم بما هو عالم بأضرار المعاصي، بحيث وصل علمه بأضرار المعاصي إلى درجة حق اليقين، فإنه يمتنع عن المعاصي باختياره وبإرادته، تماما مثل ما احنا نمتنع عن شرب القذارات. انا لا اشرب البول، ما احد جابرني، اقدر اشرب واقدر ما اشرب، باختياري ان اشرب، باختياري ان لا اشرب، بعد ذلك لا اشرب. انا معصوم عن شرب القاذورات، لماذا؟ لانني علمت بضررها الى درجة عين اليقين، علمي بضررها هو الذي منعني من شربها، وإلا فأنا قادر على الشرب. المعصوم كذلك علمه بأضرار المعصية هو الذي منعه عن تناول المعصية، عن اقتراف المعصية، وإلا بما هو إنسان قادر على أن يقترف المعصية وأن يرتكب الرذيلة. إذن العصمة لا تستلزم الجبر ولا تتنافى مع الإرادة والاختيار. هذا بالنسبة إلى السؤال الأول، تعريف العصمة. نجي إلى السؤال الثاني، ما هي مساحة العصمة؟ العصمة كما هو المعروف بين الإمامية، هناك بعض من خالف كالشيخ الصدوق خالف في بعض درجات العصمة، احنا نتكلم عن ما هو المعروف بين الإمامية. الإمامية يقولون العصمة عصمة علمية وعصمة عملية. شنو معنى عصمة علمية وعصمة عملية؟ المعصوم معصوم في سلوكه ومعصوم أيضا في عقله، عقله معصوم، يعني لا يستقبل معلومة خطأ. إذا يستقبل معلومة يستقبلها استقبالا صحيحا، ما يستقبل معلومة خطأ، ولا يحلل عقله معلومة خطأ. كما يستقبل المعلومات بشكل صائب يحللها أيضا بشكل صائب، ولا يبلغ معلومة خطأ. إذا بلغ معلومة يبلغها كما هي، إذن عقله معصوم في استقبال المعلومات، في تحليل المعلومات، في تبليغ المعلومات، عقله ذهنه معصوم، وكذلك هو معصوم في سلوكه، لا ينحرف، لا يزل، لا يخطئ، سلوكه مطابق مع الواقع الذي أراده الله تبارك وتعالى، فهو معصوم علماً وعملا. وكما يقول علماؤنا المعصوم معصوم، الإمام أو النبي كلاهما معصوم في التبليغ، عندما يبلغ أحكام الله لا يخطئ ولا يزل، ومعصوم في السلوك عندما يطبق أحكام الله أيضا لا يخطئ ولا يزل، ومعصوم في تحديد الموضوعات الخارجية ما يخطئ. مثلا المعصوم يريد يحدد هل أن هذا الظرف ظرف سلم أو ظرف حرب، ما يخطئ في تحديد الموضوع. يقدر هل أن هذا الإنسان صالح أو غير صالح، ما يخطئ في تحديد الموضوعات الخارجية. معصوم في التبليغ، معصوم في التطبيق، معصوم في تحديد وتقويم الموضوعات الخارجية. هذه هي مساحة العصمة. احنا نجي الآن إلى السؤال الثالث، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل العقلي؟ ما هو البرهان العقلي على أن الإمام أو النبي معصوم في التبليغ، معصوم في السلوك، معصوم في الموضوعات الخارجية؟ نجي نقيم دليلا عقليا على كل نوع من أنواع العصمة في كل مجال من مجالات العصمة. في المجال الأول، المعصوم معصوم في التبليغ. لماذا؟ الإمامة مساوقة للحجية، الإمام هو الحجة المطلقة. لماذا؟ لأن الإمامة كما شرحنا في الليلة السابقة، الإمامة امتداد للنبوة. النبوة لها وظائف ثلاث، تنتقل هالوظائف الثلاث للإمامة. النبي وظيفته الأولى تبليغ الأحكام الشرعية كما نزلت من السماء، وظيفته الثانية القضاء بين الناس، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، يقضي بين الناس. الوظيفة الثالثة الحكومة، بمعنى أنه متى ما صدر منه أمر حكومي نفذ حكمه ووجب على الكل تنفيذه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص حكمه نافذ. النبي له وظائف ثلاث، تبليغ، قضاء، حكومة. هذه الوظائف الثلاث تنتقل إلى الإمام من بعده. الإمامة امتداد للنبوة، لذلك جاء في حديث الغدير الذي هو متواتر، حديث متواتر بين الفريقين، ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني الوظائف الثلاث اللي عندي هي تنتقل إلى هذا، من كنت مولاه وسيده في هذه الوظائف الثلاث فهذا سيده ومولاه في هذه الوظائف الثلاث، ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأجر الحق معه أينما دار. فالإمام امتداد للنبوة في الوظائف الثلاث، لذلك الإمامة تعني الحجية المطلقة. الإمام من كان حجة مطلقا، قوله حجة، فعله حجة، تقريره وإمضاؤه وسكوته حجة، حجة مطلقا في تمام شؤونه وفي تمام قضاياه. بما أن الإمام حجة مطلقا فلا بد أن يكون شنو؟ معصوم. إذ لا يعقل أن يحتج الله على الناس بشخص هو في معرض الخطأ والزلل، لا يمكن أن يحتج الله على الناس بشخص هو في معرض الخطأ، هو في معرض الزلل، هو في معرض الانحراف. الاحتجاج بالشخص الذي هو في معرض الخطأ قبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. إذن كونه إماما يعني كونه حجة، كونه حجة يعني كونه معصوما، إذ لا يعقل الاحتجاج بغير المعصوم. هذا الدليل الأول على أنه معصوم في مجال التبليغ. الدليل الثاني على أنه معصوم في سلوكه، سلوكه هو معصوم. ما هو الهدف من نصب الإمام؟ الهدف أن يكون قدوة للمجتمع البشري، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الهدف من نصب الإمام أن يكون قدوة، كما كان الهدف من نصب الرسول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الهدف من نصب الإمام أن يكون قدوة. بما أن الهدف أن يكون قدوة، مقتضى كونه قدوة أن يكون معصوما في سلوكه، وإلا لا يتحقق الاقتداء به. أكو آية تشير إلى هذا المعنى، قوله تبارك وتعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون. شنو معنى هالآية المباركة؟ معناها أن الهداية قسمان: هداية ذاتية وهداية عرضية. هناك إنسان مهتد بنفسه، ما يحتاج أحد يهديه، هدايته ذاتية، خلق هاديا، خلق مهديا. هناك إنسان خلق والهداية معه، خلق هاديا مهديا، فهدايته ذاتية له. وهناك إنسان هدايته اكتسابية، يكتسبها من الغير، يأخذها من الغير، هذه تسمى بالهداية العرضية. القرآن الكريم يطرح قضية عقلية علينا، يقول له عندك إنسانان: شخص هدايته ذاتية لا يحتاج إلى أن يهديه أحد، وشخص هدايته اكتسابية يأخذها من غيره، أيهما أولى بالقدوة؟ أيهما أولى بأن يكون إماما وقدوة ومتبعا؟ طبعا من كانت له هداية ذاتية. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. هو ما يقدر يهدي حتى يهدى، هو ما يقدر يهتدي حتى يهدى، أيهما أولى بالإمامة والاتباع؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون. إذن هذه الآية تشير بوضوح إلى أن القدوة المطلقة هو الشخص الذي هدايته ذاتية. لا يمكن أن يكون الشخص قدوة مطلقا، لا يمكن أن يكون الشخص أولى بالاتباع، لا يمكن أن يكون الشخص أولى بالقيادة إلا إذا كان مهديا هداية ذاتية. وهذا هو معنى العصمة: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. هذا هو الدليل العقلي على كون الإمام معصوما في سلوكه. الدليل العقلي على كون الإمام معصوما في الموضوعات الخارجية، هذا هو الخلاف بين الشيخ الصدوق وبين علماء الإمامية. الشيخ الصدوق قال: أول الغلو نفي السهو عن النبي. إذا تقولوا بأن النبي لا يسهو هذا غلو. النبي يسهو، مثلا صلى صلاة الظهر كما في قصة ذي اليدين التي رواها أهل السنة ورواها الشيخ الصدوق، أن ذي اليدين صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الظهر، الرسول بعد ما صلى ركعتين سلم، فقال الناس: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لا ما قصرت ولا نسيت. قال: لا تصليت ركعتين وانت بالمدينة غير مسافر. فلما التفت إلى ذلك قام وأكملها ركعتين. هذه استدل بها أهل السنة والشيخ الصدوق على أن النبي يسهو سهى في الصلاة. الآن ما نريد نناقش الرواية وأنه النبي صلى الله عليه وآله، هل يعقل فيه أن يشهو في صلاته؟ والقرآن الكريم يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني القرآن يتوعد بالويل لهؤلاء، ومنهم النبي نفسه. غير معقول النبي يكون من جملة الذين توعدهم القرآن بالويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم نريد نناقش في الرواية، نريد نرجع للمبدأ نفسه، هل أن النبي، هل أن الإمام معصوم في الموضوعات الخارجية؟ بمعنى أنه إذا صلى يمكن أن يخطئ في صلاته؟ بمعنى إذا طاف حول الكعبة يمكن أن يخطئ في طوافه؟ بمعنى أنه يمكن أن يخطئ في علاقته مع زوجته، في علاقته مع أولاده، في علاقته مع جيرانه؟ هل يمكن أن يخطئ في الموضوعات الخارجية فيعرضه السهو أو النسيان أو الخطأ أم لا؟ المعروف بين الإمامية لا، هو معصوم عن الخطأ والسهو والنسيان في الموضوعات الخارجية، كما هو معصوم في مجال التبليغ، وكما هو معصوم في سلوكه. لماذا؟ يقول علماء الإمامية، عندنا دليل عقلي مع قطع النظر عن الأدلة النقلية، نحن نقول لو جاز أن يسهو الإمام في فعله لتطرق الشك إلى تبليغه، فلا يمكن الوثوق بتبليغه إلا إذا كان معصوما عصمة مطلقة، وإلا ما يحصل الوثوق بتبليغه. كيف ما يحصل الوثوق بتبليغه؟ نحن إذا رأينا الإمام مثلا، إذا رأينا الإمام من باب المثال جدلا، إذا رأينا الإمام يخطئ في طوافه، يطوف فيخطئ في طوافه، يتوضأ فيخطئ في وضوءه، هل يمكن أن يحصل لنا الوثوق إذا قال لنا حكما من الأحكام أو قال لنا تشريعا من التشريعات؟ هل يمكن أن يحصل لنا الوثوق بأنه لم يخطئ في تشريعه، لم يخطئ في حكمه؟ لعله كما أخطأ في طوافه يخطئ في تبليغه، يخطئ في تشريعه. ما الذي يضمن لنا أن لا يصدر منه تشريع خطأ، أن لا يصدر منه حكم خطأ وقد جاز عليه الخطأ في سلوكه وفعله وتحديده للموضوعات الخارجية؟ إذن هذا ما يعبر عنه علماؤنا المتكلمون بنقض الغرض، ونقض الغرض قبيح. الغرض من نصبه إماما وثوق الناس بقوله، ولا يحصل الوثوق بقوله إلا إذا كان معصوما عصمة مطلقة. لو لم يكن معصوما عصمة مطلقة لم يحصل الوثوق بقوله، وهذا خلف للغرض وتخلف الغرض قبيح على الله تبارك وتعالى. إذن حتى نضمن أن تشريعه صح، قوله صح، تبليغه للأحكام صح، حتى نضمن ذلك لا بد أن يكون معصوما عصمة مطلقة. ربما واحد يقول خب هو يقول لنا مثلا أحيانا يطوف، يقول لنا ترى يا جماعة ترى أنا الآن أشرع خذوا بطوافي، وأحيانا يقول لا ترى أنا الآن مو في مقام التشريع، أنا الآن قاعد أطوف لنفسي. فنعمل بكلامه في الأول لأنه كان في مقام التشريع، ولا نعمل به في الثاني لأنه ما كان في مقام التشريع. لو قال قائل هكذا، الإمام هو الذي يفرز لنا بين المقامات، بين مقام التشريع وبين مقامه الخاص، نقول إذا جوزنا عليه الخطأ لعله أخطأ في الفرز أيضا، صح لو لا؟ ما دام يمكن أن يخطئ لعله إذا قال لنا أيها الناس أنا الآن في مقام التشريع فخذوا بكلامي، لعله أخطأ، لعله الآن ليس في مقام التشريع، أو لعله في مقام التشريع فأخطأ وقال أنا لست في مقام التشريع. لا يمكن الوثوق به وثوقا مطلقا حتى يكون معصوما عصمة مطلقة. وهذه الآيات والروايات التي ذكرناها، مثلا قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم، ليش هذا التأكيد؟ هل واحد يسألك ليش هذا التأكيد؟ هو يكفي أن يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، خلاص الرجس والذنب، إذا أذهب الله عنهم الرجس فقد أذهب عنهم الذنب فصاروا معصومين. ليش يرد يكرر ويقول ويطهركم تطهيرا؟ لماذا هذه الإضافة؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس كافية تدل على أن أهل البيت منزهون من الذنب لأن الذنب رجس. هذه الإضافة لماذا؟ ويطهركم تطهيرا، هذه الإضافة إشارة إلى العصمة المطلقة، أنه ليسوا منزهين عن الذنوب فقط بل أنهم منزهون عن كل ما يعد عيبا، عن كل ما يعد نقصا، عن كل ما يعد قلة، فلذلك هم منزهون عن الخطأ لأن الخطأ نقص، هم منزهون عن السهو والنسيان لأن السهو والنسيان نقص. قوله ويطهركم تطهيرا تأكيد على العصمة والنزاهة المطلقة من كل نقص، ومنه الخطأ والسهو والنسيان. نجي الآن إلى السؤال الأخير. هناك سؤال يطرحه كثير من الباحثين، وهو إذا كان الإمام معصوما حتى في علمه إذن لا فضل له، لماذا؟ مثلا الإمام علي عليه السلام بات على فراش رسول الله، وهذه فضيلة عظيمة، إذا كان معصوم يدري أن ما رايح يصيب شيء، يدري أنه إذا بات على فراش رسول الله لن يصيبه سوء، لن يصيبه ضرر، إذن لا فضل له لأنه بات وهو مرتاح مطمئن ما رايح يصيب شيء، بات وهو مطمئن أن لا يصيبه ضرر، أن لا يصيبه سوء، فأي فضل له؟ أي فضل له وهو يعلم بأن لن يصيبه سوء؟ مثلا الإمام علي خاض حرب بدر، خاض حرب الخندق، خاض حرب خيبر، إذا كان يعلم في هذه الحروب أن لن يصيبه سوء ولن يصيبه ضرر فلا فضل له، لأنه أقدم على أمر وهو مطمئن أن لا يصيبه فيه ضرر ولا سوء، أي فضل له؟ كذلك مسألة إقدامه على المنايا والبلايا، افترض مثلا الإمام علي يخرج إلى المسجد، كيف إذا كان يعلم بأنه سيقتل كيف يخرج إلى المسجد؟ هذا إقدام على الانتحار، هذا إقدام على الهلكة، وهذا مناف لقوله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن كيف نجمع بين الأمرين، بين كون الإمام معصوما في معلوماته وبين كون الإمام صاحب شجاعة يقدم على الموت بلا خوف، وبين كون الإمام يقدم على منيته وبريته بلا تردد، كيف نجمع بين الأمرين؟ علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم أجابوا عن هذا السؤال بأحد وجهين. الوجه الأول أن الروايات الشريفة الواردة عنهم عليهم السلام تقول إذا شاء أن يعلم عالم، يعني علمه بمشيئته، إذا ما شاء أن يعلم لا يعلم، علمه بمشيئته. مو الإمام مثلا نسمي مثلا أنه هذا كمبيوتر معبأ معلومات، لا، علمه بمشيئته، إذا شاء أن يعلم علم، وإذا لم يشأ لم يعلم. علمه بيده، علمه بمشيئته. بما أن علمه بمشيئته، الأئمة في المنايا والبلايا والحروب ما شاءوا أن يعلموا، فوضوا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. يعني الإمام عندما يقبل على حرب يقدر يعلم مصيره، يقدر الإمام أن يتصل اتصالا روحيا بالله بعالم الملكوت فيعرف مصيره، رايح يموت أو ما رايح يموت في هذه الحرب. عندما يبيت على فراش رسول الله يقدر يعرف مصيره، رايح يصيبته أو ما رايح، يقدر، ولكنه ما أراد. الإمام أقدم على المبيت على فراش رسول الله، وأقدم على خوض الحروب، وأقدم على المنايا والبلايا، أقدم من دون أن يبحث عن مصيره. لو بحث عن مصيره لعلم به، لكنه أقدم في هذه الموارد من دون أن يبحث عن مصيره. لماذا؟ من أجل تسجيل تمام العبودية والقرب من الله عز وجل. علماء العرفان، وإن أطلت عليكم قليلا، علماء العرفان يقولون الارتباط بالله درجات: مرتبة التوكل، مرتبة الرضا، مرتبة التسليم. أعلى مراتب الارتباط بالله مرتبة التسليم. مرتبة التوكل، كثير من المؤمنين يعيش مرتبة التوكل. مرتبة التوكل أن أثق بأن الله لا يصنع بي إلا ما هو صلاح لي، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذه تسمى بمرتبة التوكل. مرتبة الرضا أن أرضى بالمصائب. طبعا احنا ما نرضى بالمصائب لأننا ما وصلنا إلى هذه الدرجة، أما أولياء الله يرضون بالمصائب، كلما حلت عليهم مصائب ونوائب يرضون بها ولا يحزنون ولا يقلقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يرضون بالمصائب والنوائب، يعتبرونها نعما أخروية وإن لم تكن نعما دنيوية. هذه مرتبة الرضا. وأكو مرتبة أعلى وهي مرتبة التسليم، أن لا يرى الإنسان نفسه شيء، لا يرى إلا الله أمامه، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. أنا لا أرى لنفسي إنية ولا أرى لنفسي موضوعية، لا أرى إلا ربي. مرتبة التسليم أن يسلم تمام شؤونه وتمام أموره إلى الله تبارك وتعالى. الأئمة لأنهم في مرتبة التسليم لذلك لا يفحصون عن مصائرهم، يقدمون على الحروب تسليما لله، يقدمون على المنايا والبلايا تسليما لله، يقدمون على سائر الأمور تسليما لله. بإمكانهم أن يعلموا، لكنهم ما شاءوا أن يعلموا بمصيرهم تحقيقا لمرتبة التسليم التي ذكرناها. الوجه الثاني أن علمهم بالمنايا والبلايا علم معلق وليس علم منجز، يعني علم فيه البداء. وهذا يختلف بالأئمة، طبعا باختلاف الأئمة. كيف؟ علم الحسين عليه السلام بمصيره كان علم حتمي، ما في بداء. حسين كان يعلم بأنه سيقتل بالطريقة الفلانية في المكان الفلاني، علم ما كان في بداء. ك كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلاك بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. الإمام الحسين كان يعلم بمصيره علما حتميا، يعني علما ليس فيه بداء، لكنه أمر بذلك، مأمور. أنا شو أسوي؟ أنا صحيح أعلم بمصيري، لكنني مأمور بأن أقدم على هذا المصير. أمرني رسول الله بأمر وأنا ماض فيه، شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا، أنا مأمور بأن أقدم على مقتلي وعلى مصرعي، لأن فيه حياة للدين وحياة للأمة، فأنا مأمور بذلك. علم الحسين كان حتمي، أما علم باقي الأئمة بمناياهم لم يكن علما حتميا، كان علما معلقا على البداء. يعني الإمام علي مثلا يعلم أن ليلة 19 ليلة مقتله، لكن علم معلق، علم معلق على البداء. كما يعلم بأن ليلة 19 مقتله، يعلم بأن لله البداء، فقد يبدو لله أن لا يقع قتله في تلك الليلة، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لذلك إقدامه على مبيته على فراش رسول الله يعد فضيلة، لأنه لم يكن يعلم بمصير علما منجزا، بل علم معلق. إقدامه على خوض الحروب يعد فضيلة وشجاعة، لأنه لم يكن يعلم بمصيره فيها علما منجزا، بل علما معلقا. كذلك إقدامه على خروجه ليلة 19 من شهر رمضان لا يعد إقداما على التهلكة، لأن علمه كان علما معلقا على البداء ولم يكن علما منجزا. لذلك تلاحظوا تعبير الإمام علي يختلف. ماذا قال الإمام علي؟ قال: لقد رأيت في منامي رؤيا أن أخي جبرائيل بيده حجران، ضرب بأحدهما على الآخر، فلم يبق بيت من بيوت المسلمين إلا ودخله من التراب أو من الغبار شيء. فقال له الحسن عليه السلام: ما تفسير الرؤيا؟ قال: إن صدقت رؤيا أبيك. يعني أنا علمي مو علم حتمي، ليس علم منجز، بل هو علم معلق. إن صدقت رؤيا أبيك فإنه مقتول. وهذا ما ذكره الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا عندما خرج للقاء المأمون ماذا قال لأبي الصلت؟ قال: يا أبا الصلت، إن خرجت منه وأنا مغطى الرأس فلا تكلم، وإن خرجت منه وأنا مكشوف الرأس فكلمني. هذا التعبير عبارة عن أن العلم كان علما معلقا على البداء ولم يكن علما حتميا. فعلمهم بمصائرهم ومناياهم وبلاياهم لم يكن علما حتميا، بل كان معلقا على البداء. وهذا ما تحدث به الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لأولاده في ليلة 19 من شهر رمضان، ليلة الفاجعة العظمى، ليلة المصيبة الكبرى التي حلت على بيوت بني هاشم، وحلت بالخصوص على قلب العقيلة زينب وقلب أم كلثوم، ساعد الله قلوبهم هذه الأيام. زينب وأم كلثوم وهما ينظران إلى الإمام مسجع على فراشه يغشى عليه تارة ويفيق أخرى، والدم يجمد على عينيه وعلى جبينه، قد أثر نزف الدماء على جسده فأصبح أصفرا نحيفا عليلا. مصيبة عظيمة، مصيبة أمير المؤمنين، يا شيعة أمير المؤمنين، يا محبي أمير المؤمنين، لما سقط الإمام أمير المؤمنين في محرابه وهو يقول فزت ورب الكعبة لا يفوتنكم الرجل الآن يدخل عليكم من باب كنده على يد رجل محب لنا آل البيت، بينما هم كذلك وإذا بحذيفة بن اليمان قد دخل من باب كنده وهو ممسك بابن ملجم بيديه، جاء به أوصله إلى الإمام علي عليه السلام، فتح الإمام عينيه رمق إليه قال يا ابن ملجم ألم أحسن إليك؟ قال بلى. قال إذن لماذا فعلت هذا؟ قال لقد سقيت السيف السم 40 صباحا ونويت به أن أقتلك وقد شاء الله ذلك. التفت إليه الإمام الحسن قال يا حذيفة كيف لقيته؟ قال حذيفة بينما أنا نائم وإذا بزوجتي توقظني تقول حذيفة حذيفة اجلس تنام لا نامت عيناك لقد قتل أمير المؤمنين. يقول جلست مرعوبا قلت فض الله فاكي، ألقى الشيطان على سمعك هذا أيقتل أمير المؤمنين؟ قالت بلى بلى سمعت الخبر. يقول لم أصدقها، أصغيت بأذني وإذا الكوفة كلها تصرخ قتل علي المرتضى، قتل ابن عم المصطفى وعليا وإماما. يقول قمت مرعوبا من مكاني، خرجت من الدار لقيت ابن ملجم في الطريق، قلت يا هذا هل سمعت الخبر؟ قال أي خبر؟ قلت مقتل أمير المؤمنين. قال لا لم أسمع. قلت اذهب معي لنعرف الخبر. قال إنني مشغول عن ذلك. قلت أنت قاتله؟ فأراد أن يقول لا فقال نعم، فأمسكت به مع جمع من الناس وأتيت به إليكم. حينئذ التفت الإمام أمير المؤمنين إلى أولاده، ولدي حسن ولدي حسين لقد أثر نجف الدماء على بدني، فارفعوني إلى فراشي. عظم الله أجوركم، فرفعوا جسد الإمام على الأعناق، الحسن يمسك بيمينه والحسين يمسك بشماله، وابن الحنفية وإخوته يمسكون برجله، والناس تجمهرت حوله كل ينادي وإماما. جاءوا به إلى الدار، استقبلته العقيلة زينب، قالت أخي حسين أخي حسين من هذا المحمول على الأعناق؟ قال أخي تعزي بعزاء الله، هذا أمير المؤمنين. جاءوا به طرحوه على فراشه وقد اصفر لونه ونحل جسمه، خرج الناس من الدار، اقبلت زينب وام كلثوم، جلست زينب عند راسه، أم كلثوم عند رجله، وهما يناديان أبا أبا علي من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملأ، يا أبتا أبا حزننا عليك عظيم. أوالي أوالي محل الأب في العيد لا جمع أولاده ولبتهم الزين على جاري العادة وربرب عليهم بالهنا الطير السعادة، طيب القلب وتصير عيشتهم هنية، واحنا ابونا قبل عيده بتسعة ايام سافر وخلانا وصرنا بعد هيتام، وعيادنا راحت وصار العيد بالشام، باشر الناس معيده واحنا بعد